بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعل بحجة علينا يا أرحم الراحمين. تكلمنا في الأيام الماضية ولله الفضل والمنة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكان الموضوع الأول الذي تكلمنا فيه نافلة الصلاة، فقد تكلمنا عن نافلة قيام الليل، وعن صلاة الضحى، وعن صلاة الوضوء، وكذلك عن السنن الراتبة. وسيكون حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن نافلة الصيام، فهناك نافلة في الصلاة، ونافلة في الزكاة، ونافلة في الحج، ونافلة في الصيام أيضا. والنافلة كما قلنا هي الزيادة على الفرض، فهنا لن نتكلم عن فريضة الصيام، فقد تكلمنا فيه سابقا ولله الحمد، كما وتكلم الخطباء وأهل المساجد عن تفاصيل ذلك مرات كثيرة. فنحن هنا إنما نتكلم عن النوافل لا عن الفرائض. ففي نافلة الصوم حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد ورد الحديث عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله رحمة واسعة. فكأن عبد الله قد حلف أن يكون قائما في ليله، صائما في نهاره. وقد ورد في بعض الروايات أن عبد الله كان قد تزوج حديثا، فلما زاره أبوه في بيته سأل زوجته عن أحوالهم، فقالت: إن عبد الله لا شأن له بالدنيا، إنه يقوم الليل ويصوم النهار. فذكر أبوه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله قد تزوج حديثا، إلا أنه يقضي كل وقته في العبادات. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه وقال له: أخبرت أنك قلت: والله لأقومن الليل ولأصومن النهار. فقال رضي الله عنه: نعم، قلت ذلك فداك أبي وأمي. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له: صم 3 أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، فذاك صيام الدهر. فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: صم 2 من الأسبوع. فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم 1 وأفطر 1. فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس أفضل من ذلك في شيء. إذن نأخذ من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا 3 مراتب من نافلة الصيام. فلما علم أن عبد الله رضي الله عنه كان يصوم كل أيامه نصحه وقال له: صم 3 أيام من كل شهر، لأنها ستعادل شهرا، فالحسنة بعشر أمثالها، وبذلك تكون وكأنك قد صمت السنة كلها. فقال عبد الله: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم 2 في الأسبوع، أي أن تصوم 1 وتفطر 2. فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم 1 وأفطر 1. فلما قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة بقوله: ليس أفضل من ذلك شيء. فلو أتاني أحدهم الآن وقال بأنه يصوم كل يوم وأن ذلك أفضل، نقول له: لا، ليس هذا بالأفضل، وإنما أفضل النافلة في الصيام هي صومك يوما وإفطارك يوما. فنفهم من هذا الحديث أن لك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن تصوم 2 من كل أسبوع، أو أن تصوم يوما وتفطر يوما، وهذه مراتب الصوم في النافلة. وهناك نوافل أخرى على المسلم أن لا يحرم نفسه منها، فما دامت نية العمل التقرب إلى الله سبحانه، إذن علي أن أبحث عن كل نافلة متعلقة بالصيام، وأحاول أن أكون ممن يصومونه، عسى الله أن يجعلني من أهل ذلك الحديث، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في الشهر الماضي كانت هناك نافلة صيام شهر شوال، وجميع المسلمين والحمد لله يعرفونها، فقد روي الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة: من صام رمضان ثم أعقبه 6 من شوال فذاك صيام الدهر، أي أن كل من صام رمضان وذاك الفرض ثم أتبعه 6 من شوال، والحسنة 10 أمثالها، فرمضان 30 يوما، و6 من شوال، وأيام السنة 360 يوما، وبهذا تكون وكأنك صمت كامل السنة. وهذا لا يعني ألا تصوم باقي أيام السنة، فإذا صمت الفريضة وأتبعتها 6 من شوال فإن لك أجر سنة كاملة من الصيام إن شاء الله، لكن لك أن تصوم 2 الاثنين والخميس، أو أن تصوم باقي النوافل أيضا. إذن النافلة الأخرى التي أريد أن أشير إليها نافلة صيام 6 من شوال تقربا إلى الله سبحانه. في الأيام القادمة ستكون هناك عبادة جديدة في شهر ذي الحجة، فقد ورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من عمل أحب إلى الله من العمل في مثل هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع، ولم يرجع منهما بشيء. فمتى سنبدأ بهذه العبادة؟ نحن الآن في ذي القعدة، وبعد أيام إن شاء الله سنكون في ذي الحجة، فنبدأها منذ اليوم الأول وحتى اليوم العاشر. وأحب العبادات إلى الله سبحانه ستكون في هذه الأيام 10، ويقينا فإن الصوم في تلك الأيام من ضمن تلك العبادات أيضا، كما قراءة القرآن والتصدق وزيارة المسلم، فالصوم أيضا من أفضل العبادات في تلك الأيام. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة بقوله: ما من عمل أحب إلى الله من العمل في مثل هذه الأيام. فما تقوم به من الأعمال في هذه الأيام 10 هذه لمن أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فلما سمع الصحابة أفضل العمل ففي خواطرهم أن أفضله الجهاد، لذا تراهم مباشرة يقارنون ذلك العمل بالجهاد، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أي لو قمت بالأعمال خلال هذه الأيام 10 سيكون ذلك أفضل حتى من الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. نعم، يكون أجر العمل في هذه الأيام أكثر من الذي يخرج إلى الجهاد. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ذلك واستثنى فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء، فهذا عمله خير من الأعمال الأخرى في تلك الأيام 10. ومن اليقين أن الجهاد المقصود هنا هو فرض الكفاية لا فرض العين، فيجب أن ندرك ذلك، فلا يمكن أن أقول أني سأجتهد في هذه الأيام 10 وليذهب الآخرون إلى الجهاد فعملي أفضل من عملهم، لا، فهذه الأفضلية في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع، فالجهاد ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الدفع أن يدخل الصائل إلى بلاد المسلمين، والمسلمون يريدون دفع هذا العدو، وهنا يكون الجهاد فرض عين على كل المسلمين في تلك المنطقة. فإن لم يستطيعوا لوحدهم دفع العدو توسعت الدائرة ليدخل الآخرون في ذلك، فإن لم يستطيعوا توسعت الدائرة أكثر ليدخل فيها غيرهم من المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال بأن الأعمال في تلك الأيام العشرة أفضل حتى من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله، يقصد من ذلك فرض الكفاية وليس يقصد فرض العين. فمتى ما كان الجهاد فرض عين فيكون أفضل من تلك الأعمال يقينا، أما إن كان فرض كفاية فالعمل في تلك الأيام أفضل إن شاء الله تعالى. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما في شيء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا في ذلك. ولكن عليك أن تعلم أن الجهاد الآن فرض على كل مسلم، فأحكام الله تعالى لم تبسط على الأرض بعد، وحدود هذه الدولة المباركة إلى الآن مهددة. فيجب على المسلمين ليس فقط أن يحاولوا دفع العدو، بل أن يدخلوا أرضه أيضا. إذن فقد أصبحت لدينا الآن نافلة أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، ألا وهي الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، وستكون ضمن عباداتنا الصيام في تلك الأيام، وكل هذه العبادات ستندرج تحت نية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذه الأيام العشرة من ذي الحجة هناك اليوم التاسع، يوم عرفة، فقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بما معناه أن صيام هذا اليوم يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. وهذا الحديث هناك من العلماء من حسنه، ومنهم من قال بأنه صحيح لغيره. ومعنى الحديث أن صيامك لهذا اليوم يغفر الله لك ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة اللاحقة أيضا. وإن كنت أشك في وعد المستقبل، فقد قال لي أخ متخصص في علم الحديث: أي رواية تأتي بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو سنة قبله وسنة بعده، دائما بعده ضعيف، فالصحيح يكون في السنة التي قبلها. أي أني إن كنت قد أذنبت في السنة الماضية ثم تعبدت الله عز وجل بعبادة معينة، فمن الممكن أن يغفر الله لي ما عملته من الذنوب في السنة الماضية. فإذا ورد في الحديث السنة اللاحقة فهذا يعني أن الحديث ضعيف. والحقيقة أني لم أقع على درجة الحديث، غير أني وجدت من العلماء من قال بأنه حسن. إذن فصيام يوم عرفة نافلة أيضا، ولك أن تصومه إن شاء الله تعالى. بعد شهر ذي الحجة يأتينا شهر محرم، وفيه يوم عاشوراء، وقد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وجد اليهود في المدينة يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن سبب الصيام فقالوا له: إن الله سبحانه نجى موسى من فرعون في مثل هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، أي إن كنتم أيها اليهود تصومونه تعبدا لله سبحانه، ولأنه نجى موسى فأنا أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه أيضا، ونحن نخالف اليهود في ذلك، حيث لا يجوز لنا أن نتشبه بهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أبقاني الله لأصومن التاسعاء. فحتى نخالف اليهود ولا تتشابه عباداتنا مع عباداتهم سنصوم يومي التاسع والعاشر إن شاء الله تعالى. وللرافضة في هذه المسألة مدخل، وأنتم تعرفون ذلك، فقد ابتلينا بهذه الأمة، ففي يوم عاشوراء مقتل الحسين رضي الله عنه أيضا، فهم يظنون أن صيام هذا اليوم له علاقة بمقتل الحسين رضي الله عنه، وذلك خطأ، إذ ليس للصيام في يوم عاشوراء أي علاقة بمقتل الحسين، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما بسبب إنقاذ الله لنبيه موسى عليه السلام. وهؤلاء الرافضة يخالفوننا نحن المسلمون حتى في صومهم لذلك اليوم، إذ أنهم يفطرون بعد أذان العصر، علما أنهم لا يصلون العصر في وقتها، ولكن تجدهم مع آذان العصر يفطرون. هل سمعت بصائم يفطر العصر؟ وهذه العقلية الخرافية، حيث أنهم يعتقدون أن أم يزيد لما سمعت بمقتل الحسين رضي الله عنه فرحت وصامت ذلك اليوم، فحتى يخالفوها في ذلك فإنهم يصومون يومهم حتى صلاة العصر ثم يفطرون. والشيعة لا يقتنعون إلا بمثل هذه الطريقة، فلو قيل لأحدهم أن يفطر مع صلاة العصر فإن كان له مسكة من عقل لن يتقبل ذلك، وسيقول لك لا يوجد هكذا صوم. فإذا قلت له بأن أم يزيد قد صامت اليوم كاملا وليس لك أن تصوم مثلها، فسيكون مستعدا لأن يفطر ولو بعد شروق الشمس بقليل. إذن فأمامنا نافلة أخرى، ألا وهي صوم يوم عاشوراء، نجتهد إن شاء الله تعالى في صيامه، وكل ذلك يكون تحت نية ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حديث آخر يرويه الإمام البخاري الله رحمته لأسنه رحمة واسعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا ليس في رمضان يقينا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يوما، وشرطه أن يكون في سبيل الله. يقول العلماء عن معنى صام يوما في سبيل الله، يعني أنه إنسان خرج إلى الجهاد وأثناء جهاده صام يوما في سبيل الله، فجمع بين الخيرين، بين خير الجهاد في سبيل الله وبين خير الصوم في سبيل الله أيضا، فهو مجاهد صام يوما في سبيل الله، فإن الله سبحانه يبعد وجهه عن النار 70 خريفا، ولعله يكون بذلك من أهل تلك الآية. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالد. إذن فمسألة الصوم هنا على علاقة بالجهاد أيضا، والحقيقة أن هذا هو الحديث الوحيد الصحيح في ذلك، والذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إذن فهذه النوافل قد أتى بجميعها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، فيجب أن لا تكون همتنا نحن أقل من هممهم في التعبد لله سبحانه، إن أردنا أن يحبنا ربنا سبحانه وأردنا أن نكون قريبين منه. فهذه مجموعة أخرى من النوافل وقد ذكرتها لكم. المسألة الثانية المتعلقة بالصيام أيضا، ما ذكرناه من نوافل الصيام، هل يجوز لك أن تصومها في الإقامة، أم أنه يجوز لك وإن كنت مسافرا أن تصوم الفرض والنوافل؟ فقد يقدر الله سبحانه لمن يلتحق بإخوانه في الرباط ومناطق الثغور فيكون بذلك مسافرا، فهل له أن يصوم ويتقرب إلى الله سبحانه وهو هناك؟ ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تفاصيل ذلك، ويكفيك أن تطلع على ما ذكره، حيث قال: أن من العلماء من يقول بعدم جواز الصيام في السفر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. والحديث هذا متفق عليه، فقد رواه الشيخان رحمهما الله رحمة واسعة في صحيحيهما، فهذا ما يستدلون به. ولكن جمهور علماء أهل السنة والجماعة رأيهم يختلف عن رأي هؤلاء، حيث قالوا أن الصيام في السفر على الاختيار، أي يجوز لك أن تصوم إذا أردت أو أن تفطر إذا أردت. والأحاديث التي وردت في إثبات الاختيار حديث يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن فهذا دليل استدل به الجمهور على أن الأمر في الاختيار، فلك أن تصوم إن أردت التقرب من الله سبحانه، وإن استصعبت الأمر فلك ألا تصوم، وخسارتك في الأجر فقط، إذ أنك خسرت يوما من حياتك كنت تستطيع أن تتعبد الله فيه ولم تفعل. حديث آخر يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكانت في رمضان، فنزلنا منزلا في يوم شديد الحر، أفضلنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، منا الصائم ومنا المفطر. فلما نزلنا ذلك المنزل سقط الصائم فينا على الأرض من شدة التعب، إلا أنهم لم يفطروا. وهنا بدأ المفطرون بنصب الخيم وسقاية الدواب، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ذهب المفطرون بالأجر كله. اليوم أخذ الأجر كله هؤلاء المفطرون، أي أجر نصب الخيام وسقاية الدواب وغير ذلك، إذ لم تكن للصائمين القدرة على القيام بذلك معهم. وموطن الشاهد مما ذكرناه أنهم كانوا في سفر في يوم شديد الحر، وقد نزلوا منزلا وفيهم الصائم والمفطر. إذن فالمسألة على الاختيار، وكان ذلك بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض لا على الصائم ولا على المفطر. دليل آخر يرويه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة فيقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وهذا مما استدل به الجمهور، إذ يجوز لك أن تصوم الفرض أو النافلة في السفر إن أردت الصيام، فإن لم تصم فخسارتك تكون في عدم تعبدك لله سبحانه. واختلف العلماء في أفضلية ذلك، فهل الأفضل أن تصوم أم تفطر في السفر؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أن طائفة من العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يقولون بأفضلية الصيام، ومن يقول بأفضلية الصيام استدلوا بما ذكرناه من الأدلة قبل قليل. وأما الطائفة الأخرى من العلماء فيقولون بأن الأفضلية في الإفطار، لأنها رخصة من الله تعالى، وعلينا أن نأخذ برخصه سبحانه. إذن فاختلاف العلماء في الأفضلية وليس في الصوم أو الإفطار، لأن الصوم أو الإفطار إنما هما على الاختيار كما أسلفنا، ولكن متى يكون الإفطار أولى في سفرك؟ يقول بعض أهل العلم رحمهم الله: إذا اشتد عليك الأمر كثيرا بسبب الصيام فالإفطار أولى، واستدلوا بحديث عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله رحمة واسعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رأى مجموعة من الصحابة عند رأس أحدهم فسأل: ما بال هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هو صائم ومن الصحابة من يظل له بالظل. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من البر، والبر هنا من الإحسان، ليس من البر الصيام في السفر. فحمله العلماء استدلالا على أن من يكون صائما في سفره ثم يشق عليه ذلك يقال له أن الإفطار هنا أولى من الصيام. إذن فالصيام في السفر على الاختيار، وقد اختلف العلماء في أفضليتهما، ولكن إذا شق على أحدهم الصوم فالأفضل يكون في إفطاره. دليل آخر يرويه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، لما كان فتح مكة، وكان هذا في شهر رمضان، فلما وصلوا منطقة كديد، الله أعلم هكذا اسمها، قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال الجيش وأنهم قد شق عليهم الأمر بسبب الصيام، فطلب صلى الله عليه وسلم الماء وأفطر على راحلته، فكان من الصحابة رضوان الله عليهم من أفطر، ومنهم من أتم صيامه. فلما علم رسول الله بإتمام بعض الصحابة صومهم مع أنه أفطره، قال ولمرتين: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. كيف نفهم هذا الحديث؟ هل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم العصاة لأنهم كانوا صائمين؟ لا، فلو كان الصوم غير جائز في السفر لما بدأ صلى الله عليه وسلم يومه بالصيام. فلما قال أولئك هم العصاة ليس لأنهم كانوا صائمين في السفر، بدليل أنه كان صائما حتى وصوله إلى تلك المنطقة. أما سبب تسمية أولئك بالعصاة لأنهم لم يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في الإفطار، فالغاية من الإفطار أن رسول الله أراد أن يخفف عنهم إذا ما وصلوا إلى هناك، ثم وقعت المعركة، فحتى لا تخور قوتهم أو تضعف أجسادهم، فمن أجل ذلك قال لأولئك الذين لم يفطروا أولئك هم العصاة. المسألة الثالثة: إذا اجتمع الصيام مع الجهاد في وقت واحد فإن الجهاد مقدم على الصيام، فأصحاب المذاهب الأربعة قد اتفقوا على أن الجهاد مقدم على الصلاة إن اجتمع في وقت واحد، فيقدم الجهاد وتؤخر الصلاة، كما أن الجهاد إذا اجتمع مع موسم الحج في وقت واحد فالجهاد مقدم على الحج أيضا. أما في تقدم الجهاد على الصلاة فدليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، حيث كانوا منشغلين في حفر الخندق، إذ كان على كل عشرة من الصحابة أن يحفروا 40 ذراعا، فكان العمل شاقا مع وجود الخوف والجوع والترقب، فبسبب كثرة الأعمال وشدة التعب نسوا ولم يصلوا صلاة العصر في أحد الأيام، ثم تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبيل المغرب، فنزل صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم صلى العصر والمغرب. فاستدل العلماء من ذلك أنك إذا كنت في الجهاد فلك أن تؤخر صلاتك، وهذه سنة قد أخذ بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ففي منطقة تستر، وهي منطقة قاتل فيها الصحابة والتابعون كثيرا حتى فتحها الله لهم، يقول أحد الصحابة: بدأنا بالقتال معهم عند الثلث الأخير من الليل، وكان القتال متواصلا، فلما كان وقت صلاة الفجر لم نصلها بل تأخرنا عنها حتى بعيد شروق الشمس إذ انتهت المعركة. ثم يقول الصحابي: ولست أتمنى الدنيا بحضوري لتلك الواقعة، علما أنه لم يصلي الفجر في وقته. إذن فالصحابة فهموا ذلك، فإذا كنت أثناء القتال وحان وقت الصلاة واستطعت أن تصلي إيماء فلك ذلك، وإن لم تستطع فلك أن تؤخرها. وهناك مسألة فقهية في هذا الأمر، إذ يجوز لك أن تصلي ركعة واحدة، فإن لم تستطع وكان القتال شديدا والخوف موجودا فتستمر بالقتال وتؤخر الصلاة. ومن هنا ندرك مدى أهمية الجهاد في الإسلام، حتى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام. أما في اجتماع الجهاد مع الصيام فيؤخر الصيام أيضا، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى فتح مكة كان في شهر رمضان، فلما اشتد الأمر عليهم أفطروا في الطريق، وكذلك الآن، فلو كنا في شهر رمضان وكان الجهاد قائما ثم اشتد الأمر على المجاهد جاز له الإفطار ثم القضاء في القادم من الأيام. فالعلماء قد قالوا أن الجهاد مقدم على الصيام إن اجتمع في وقت واحد، وذلك لأن الصيام عبادة شخصية بينك وبين الله سبحانه. أما الجهاد فلو أن أهل الثغور والرباط وقع عليهم ضعف لا قدر الله واستطاع العدو أن يدخل عليهم فسيقتلونهم إلا أن يشاء الله سبحانه، وسيخسر من وراءهم من المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فمن أجل هذا قال العلماء بأن الجهاد يتقدم على كل تلك العبادات، فالجهاد هنا مصلحة عامة، بينما الصوم مثالا عبادة بينك وبين الله عز وجل. كذلك الأمر إن توافق الجهاد مع الحج كما ذكرت، فليس على المجاهد أن يذهب إلى الحج لأن الجهاد مقدم على الحج أيضا. وهنا أريد أن أقول كلاما ربما سيؤلم البعض سماعه، ولكن عليه أن يتحمل ذلك لأنه الحق، إذ لست أعلم سبب كل ذلك الحرص على الحج والعمرة من المؤمن القاعد. الجهاد قائم وهو لا يجاهد، ومتى ما كان شهر رمضان تجده يحاول كل جهده أن يجمع بعض المال ليذهب إلى العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، فتجده حريصا على الذهاب في رمضان، وتجده يقول هناك يقينا لبيك اللهم لبيك، أنت بلدك قد دخلها الكافر الصائل، والله تعالى يقول كتب عليكم القتال، فلا تقول هنا لبيك اللهم لبيك، ولكنك تذهب إلى العمرة حيث لا سيل للدماء ولا ترك للديار ولا فقد للبنون والأموال، هناك تقول لبيك ولا تقوله هنا، علما أن الحج ليس مطلوبا منك فضلا عن العمرة. وهناك بعض الآيات التي يجب أن نذكرها يا إخوة. قال الله سبحانه عن القاعدين: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فلو رجعت إلى معاني هذه الكلمة فالقوالف جمع خالف، وأنت تعلم من الذي يكون في الخلف، فلا يمكن أن يطلب الله سبحانه من الرجال القتال فيذهب هو ويبقى مع من لم يطلب منهم ذلك، لا يمكن. فالرجل لا يمكن له أن يبقى مع الخوالف، ولهذا من يبقى مع الخوالف تكون أطباعه كأطباعهم تماما. فقد ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد في سبيل الله أفضل العمل، فلماذا لا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهذه من عبادات النساء في وقتنا هذا. فنحن في بلادنا الآن للمرأة أن تذهب إلى الحج والعمرة، أما من يكون قاعدا عن الجهاد ترى أطباعه كأطباع النساء، وتراه دائما يفكر في الحج والعمرة فقط، وهنا مئات من المسلمين مشردون، وكل ديار المسلمين مهددة، ولو أحس في يوم من الأيام باحتمالية دخول العدو تراه ركب سيارته وولى هاربا. فلا يجوز هذا يا أخي، فالجهاد الآن فرض عين، فلا يمكن أن تتخلف مع الخوالف، فهذا لا يليق بك. إذن هذه النافلة أيضا تكون تحت نية: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما ذكرته هنا ليس بكلامي أنا، بل نقلت لكم ما قاله الله سبحانه عمن تخلف عن القتال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.